الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على خير عباده الذين اصطفى محمد النبي المجتبى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى كل من صار على نهجه واتبع سبيله بإحسان إلى يوم الدين وبعد. كل عام وأنتم بخير، عشان جات متأخرة شوي. ربنا يرضى عنكم يا رب العالمين. كان في أحد المشايخ في القاهرة ما شاء الله بيختموا ختمة في رمضان كل 5 أيام في الصلاة، يعني التراويح وتهجد كل يوم، كل 5 أيام إيه؟ ما تصلوا على النبي، كل 5 أيام ختمة. فابنه بيقول له يا والدي يعني خفف علينا شوية بنتعب. بيختم كل 5 أيام، يعني كل يوم كم جزء؟ 5 6 أجزاء. فقال له يا والدي يعني خفف علينا شوية. اسمع بقى، عارف الشيخ ده عنده كم سنة؟ 60 سنة ومريض. بيقول له يا ابني، اسمع الكلمة الغالية دي، بيقول له يا ابني نتعب دلوقتي عشان ربنا يخفف علينا التعب يوم القيامة، نتعب دلوقتي عشان ربنا يخفف علينا التعب يوم القيامة. سبحان الله، ابني يقول مهما كنت اروح اصلي بره ولكن لازم اجي اخد الجرعة بتاعت والدي، ان هو يصلي ورا ابوه. جرعة يا اخوانا، خد بالك، لن تصل الى الله حتى تترك شيئا من محبوباتك. طول ما انت هتتعامل مع الله سبحانه وتعالى انك تدي ربنا فضلات وقتك، مش هتصل. ليه؟ لان انت عشان تقبل على الله سبحانه وتعالى ادي روح لربنا بكلك. لما الله عز وجل دعا نبي الله موسى وقومه لميقاته، قال ايه؟ وما اعجلك عن قومك يا موسى؟ ايه اللي جابك بدري كده؟ ايه اللي مسعجلك بدري كده؟ قال هم أولئك على اثري، هم جايين ايه؟ ورايا. وعجلت إليك رب لترضى. عشان ايه؟ لترضى. همه يا اخوانا ان الله سبحانه وتعالى يرضى. اخواني في الله، ما شاء الله انتوا المسجد هنا، الله اكبر، ربنا يبارك فيكم وربنا يثبتنا واياكم على الطاعه. عايزين نتعب، سبحان الله، احنا دايما بنتعلم في قوانين الدنيا اشقى دلوقتي عشان ترتاح، صح؟ مش كل اب بيقولها لابنه الكلمه دي؟ ما كنتش هتتعب في شبابك، ما كنتش هتشقى في شبابك، هتشقى. لا يا جماعه، الدنيا مش عشان تشقلها، لا، طاعه الله سبحانه وتعالى، نتعب لطاعه الله سبحانه وتعالى. ليه؟ وطاعه ربنا ما فيهاش شقى. الدنيا انت لو اشتغلت 8 ساعات ولا 10 ساعات ممكن تقرف وتتخنق وتبقى والضغوطات اللي عليك تبقى قرفان، لكن طاعة ربنا الطريق الوحيد اللي تمشي فيه. اول حاجة تاخدها السعادة، طريق ربنا اول نعمة بياخدها سالك الطريق الى الله انه ربنا بيرزقه السعادة. اول حاجة، احد الشباب سبحان الله قصة تغيره باختصار شديد انه وقف مع نفسه 2 دقيقة. قصة تغيره باختصار انه وقف مع نفسه 3 4 دقائق. شاب غرقان في بحور المعاصي كلها، شرب ونساء وشغال في فرقة اغاني ورقص وبتاع، توبته كانت من 7 سنين. سبحان الله، بسأله توبت ازاي؟ هو من احد الدعاء الوقتي، ربنا يبارك في عمره يا رب. بقول له انت توبت ازاي؟ قال لي روحت بيتي طبعا سكران وحالتي، والفجر راح عادي والصلاة راحت عادي، وقفت مع نفسي 5 دقايق. قلت لها وانا لو مت دلوقتي هقابل ربنا ازاي؟ لو انا مت دلوقتي هقابل ربنا ازاي؟ يا اخوانا، اما بتخاف من حاجة بتشتغل عشانها. طالب الثانوية العامة لما بيبقى عنده امتحان الصبح هتلاقي الطالب بيعمل ازاي؟ يجمع ورق من هنا ويجمع من هنا ويعمل هنا وخايف. ليه؟ يقول لك ممكن دي تيجي، وممكن دي ادي عليها مش عارف كم درجة في الامتحان، ودي ممكن، خايف. خوفه عمل له ايه؟ خلاه يتحرك ويذاكر، صح كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من خاف أدلج، يعني من خاف أدلج، يعني من خاف الله عز وجل أو من خاف عموما تحرك. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، والمنزل هو الإيه؟ الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. تستاهل كام الجنة عشان تتعب لها؟ تستاهل كام؟ شاب ربنا يبارك فيه من كام يوم بقول لي الحمد لله رب العالمين أعلنتها لله توبة من الشرب سجاير تاني، شاب في جامعة ربنا يحفظه، خلاص اعلنها لله. الجنة تستاهل ولا ما تستاهلش؟ الجنة تستاهل انك تتعب لها ولا ما تستاهلش؟ يا جماعة خد بالك يا اخوانا، استغيثوا بالله عز وجل يا اخوانا. الأمة لازم ترجع لالله سبحانه وتعالى، عايزين نرجع لربنا، لان فعلا اقتربت الساعة، اقتربت الساعة يا اخوانا، مش كلام مجرد، مش لا، اقتربت الساعة فعلا. الله عز وجل قال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس ايه؟ وهم فين؟ غفلة. النص الوسطاني بتاع رمضان، العشر الأوائل بتاع رمضان عدوا، النص والعشر في النص، العشر في النص المساجد بتبدأ تريح. والعجيب ان رمضان بدأ مريح، العجيب ان انت سبحان الله يا اخوانا، احنا ممكن في الدنيا تقف على حيلك عشان الأمة تعيشك بال 12 ساعة واقف، لكن عشان ربنا لو الإمام طول خمس دقايق زيادة نخرب معاه الدنيا ونخرب بيته وبيت اللي في المسجد كله، عشان خمس دقايق كنت أثرت، كانوا آيتين كفاية، كانوا نص. لا يا جماعة مش كده، يا طالب الجنة مش هتوصل كده، ولا ربنا هيفتح على قلبك كده طول ما هتتعامل مع ربنا بالتقسيط الممل. لا، تتعامل مع الله عز وجل، أقبل على الله عز وجل بكلك، اعلنها لله توبة الآن. في جولة من يومين، جولتين ورا بعض، انزلوا للشباب وشوفوا حال الأمة يا إخوانا، انزلوا للشباب وشوفوا بدل ما احنا قاعدين. بص للشباب، قعدنا مع مجموعة شباب ثانوي، كان كام ده؟ كان يوم 10 رمضان، قعدنا بعد ما اتكلمنا عن ربنا ورمضان فرصة عمرك والحياة والفرص ما بتجيش تاني، وممكن يبقى آخر رمضان لينا، بل ممكن يكون آخر يوم ليا وليك. بعد الكلام ده يا جماعة، ها يا جماعة نفتح قلوبنا لبعض، ها أخبار رمضان اللي فاطر 3 أيام، واللي فاطر 4 أيام، واللي فاطر يومين، طب واللي صايم؟ لا بصراحة ما بصليش. عارفين الكلام ده يا أخوانا؟ الكلام ده كبائر بتحصل في المجتمع. يبقى عشان بيبيع كنافة يقولك أنا بفطر عشان بعطش، عشان 1000 جنيه، عشان هتاخد 1000 جنيه في الشهر مثلا، عشان تاخد 2000 جنيه، عشان تاخد 20,000 جنيه، عشان تاخد 1,000,000 جنيه تفطر في رمضان، وإيه؟ وتبقى مولع سيجارة كمان. يعني مش بتحصي ربنا وتدارى، لا، ده انت بتفضل بتفطر وبتحارب عين ربنا عين عينك في الشارع. احذروا يا جماعة. أحد الناس شاف رؤية، واقفين بنكلم الناس، يا جماعة اتقوا الله، يا جماعة اتقوا الله، يا جماعة اقتربت الساعة، يا جماعة اقتربت الساعة. والناس اللي بيقف بيستهتر، واللي مشغول باللي هو فيه، واللي كان ده في رؤية، وفجأة يجي فيضان وجاي شايل البيوت من تحتها. الرؤية دي من كم يوم يا جماعة؟ شايل البيوت من تحتها، بيجز البيوت كده. مش الله عز وجل قال في سورة هود وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. لما ربنا بياخد بيوجع. زلازل القاهرة دلوقتي بقى في زلازل، بتوع القاهرة تلاقي يقول لك وحس حد يا جماعة حس ببيته بتهز من شوية، والكلام ده في أكتر من مكان. الشوارع اللي بتقع، سيكون في آخر أمتي خصف ومسخ. إمتى يا رسول الله؟ إذا اتخذت المعازف والقينات. الأغاني دلوقتي بقت عيني عينك في الشوارع، المغنيات دلوقتي، برامج عشان الأطفال يطلعوا يغنوا، برامج. خافوا على أولادكم يا أخوانا، خافوا على الشباب. اعلنها لله عز وجل التوبة الآن. لو متابع مسلسل اقفل التلفزيون، المسلسل ده بيتصرف عليه بالملايين وانت ما بتاخدش ولا ملين في جيبك، تاخد حاجة؟ بتخسر دينك، بتتعلم الشهوات والشباب بتعلم الشهوات، مسلسلات بتعلم الشباب البلطجة وقلة الأدب، مسلسلات بتعلم الشباب ان الاختلاط عالي، زميلتي وصاحبتي ياكلوا مع بعض ويقعدوا مع بعض ويطلعوا مع بعض وما عارفش ايه بيعملوا ايه مع بعض عادي. عاوز بعد كده ابنك بعد ما يتربى على الحاجات دي مستنيه يطلع صلاح الدين؟ صلاح الدين ايه؟ مستنيه يطلع فاتح من فتوح من مجاهدين المسلمين؟ مستنيه يطلع داعي الى الله عز وجل؟ ابدا يا جماعه. وينشا ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده ابوه. يا كل مسلمه يعلنيها الوقت لله حجاب شرعي تمام، واوعي تساعدي بنتك انها تعصي ربنا عشان اي حد. البسي يا بنت عشان تتشافي، مين اللي هيشوفك؟ واحد في الشارع عينه بصباصة عشان يعكسها؟ هو ده اللي عاوزه ده يتجوز بنتك؟ ما عند الله لا ينال الا اعلنوها لله عز وجل توبة الان. والله يا اخوانا التائبين ما اكثرهم، واهل الخير والشباب اللي بيقبلوا على الله عز وجل والنساء ما اكثرهم. اللي اقبلت على ربنا ولبست نقاب مش احسن منك؟ اقبلي على الله عز وجل، ايه اللي منعك؟ ايه اللي منعك انك تقبلي على الله عز وجل بكل ما اوتيت من قوه؟ يبقى رمضان ده رمضان تغيير فارق في حياتك. يا كل مدخن ايه اللي منعك؟ استعن بالله ودوس عليها الوقت، اطلع من المسجد افرمها تحت رجلك، دوس عليها باذن الله سبحانه وتعالى. اعلن لله وانت داخل المسجد، قول يا رب الشيخ ما يخلصش، قول يا رب اموت وانا بصلي. خلي طموحاتك وخلي طموحاتك عالية، الدنيا ما تلاقي عليها، الدنيا 12 شهر فيها، 11 شهر تعبانين في الدنيا، ده غير اللي بتعبوا في رمضان كمان، مش قادرين ربنا ربع ساعة زيادة، خمسة زيادة، ثلاثة زيادة، ليه؟ ادوا ربنا سبحانه وتعالى، وكل الله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.